إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من عجب الأمور أن يغفل الناس في بلادي عن حقيقة المعركة التي تخوضها وتكتوي بنارها بلادهم. كثير من الناس في غفلة وجهل، وكثير منهم في شتات وحيرة، وقليل منهم في خيانة وعمالة. مصر تخوض حربا خارجية وحربا داخلية، والحربان حقيقتهما عقائدية. الحرب الخارجية مع اليهود والصليبيين والماسون وتحالف قوى الشر، وحقيقتها حرب على الإسلام والمسلمين. والأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية هي في النهاية المسيرة للسياسة الأمريكية، وأمريكا هي مملكة اليهود والماسون. وأولى الأساطير اللاهوتية المؤسسة للسياسة الإسرائيلية أسطورة الوعد في سفر التكوين: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، وهو الوعد الذي قطعه الرب مع أبرام كما يقولون. وقد ترجم موشى ديان هذه الأسطورة ترجمة عملية في 10 أغسطس سنة 67 و900 وألف، فقال: إذا كنا نملك التوراة، وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة، فمن الواجب علينا أن نمتلك جميع الأراضي التوراتية. والأسطورة الثانية أسطورة الشعب المختار في سفر الخروج: كذا قال الرب: إسرائيل ابن البكر. قال الحاخام كوهين في كتابه التلمود في 40 بعد 100: يمكن توزيع سكان العالم بين إسرائيل وبين الشعوب الأخرى برمتها، فإن إسرائيل هو الشعب المختار، وهذا ركن أساس من أركان العقيدة. والأسطورة الثالثة هي أسطورة يشوع، وهي أسطورة التطهير العرقي في سفر يشوع: واجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لخيش إلى عجلون، ونزلوا عليها وحاربوها وافتتحوها في ذلك اليوم، وضربوها بحد السيف، وحرم كل نفس فيها في ذلك اليوم عينه حسب كل ما فعله بلخيش. ثم صعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون، وأخذوها وضربوها بحد السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها، لم يبق شاردا حسب كل ما فعل بعجلون، فحرمها وكل نفس بها، إلى آخر الإصحاح 10 من سفر يشوع. وفي التاسع من أبريل سنة 1948 أباد مناح بيجن ومعه وحدات أرجن العسكرية سكان قرية دير ياسين، البالغ عددهم 54 و200 نسمة من الرجال والنساء والأطفال. ثم تتابعت المجازر من يومئذ. وأما أساطير القرن العشرين التي أسست سياسة الإسرائيلية فأولاها أسطورة معاداة الصهيونية للفاشية، وفي عام 1941 اقترف إسحاق شامير جريمة لا تغتفر من الناحية الأخلاقية، فقد دعا إلى التحالف مع هتلر ومع ألمانيا النازية ضد بريطانيا، كذا قال بن جوريون، مع أن الجماعات الصهيونية رغم قلتها في ألمانيا آنذاك اتخذت سياسة مخالفة منذ سنة 33 إلى 41 من القرن الماضي، وتواطأت بل وتعاونت مع هتلر. وثاني أساطير القرن العشرين المؤسسة للسياسة الإسرائيلية هي أسطورة عدالة نورنبرغ، وهي عدالة الأوهام والجور والظلم، حيث لم يكن فيها من العدالة شيء. وثالث الأساطير أسطورة 6 ملايين أو الهولوكوست أو الإبادة الجماعية، والإبادة الجماعية هي الإبادة المنظمة لمجموعة عرقية بالقضاء على أفرادها، وعلى غرار الوعد الإلهي الوارد في التوراة فإن الإبادة الجماعية هي عنصر من عناصر التبرير الأيديولوجي لإنشاء دولة إسرائيل. ومن العجب أن اليهود قد استطاعوا استصدار قرار وقانون عالميين يحرمان ما يوصف بالعدائل السامية، وكل من أنكر وقوع محرقة النازي لليهود في ألمانيا أو شكك فيها يطاله العقاب المنصوص عليه في قانون العدائل السامية في أي بقعة كان من الأرض. وفي فرنسا صدر في 13 يوليو 1990 قانون جيسو فايوش الذي يعيد في فرنسا جريمة الرأي التي سادت عصر نابليون الثالث، وجعلت قانونا قمعيا يعوض ضعف الحجج. ومن أساطير القرن العشرين المؤسسة للسياسة الإسرائيلية أسطورة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، قالت جولدا مائير في 15 يونيو 1969 لا يوجد شعب فلسطيني، وكأننا نحن الذين جئنا لإخراجه من دياره والاستيلاء على بلده، فهم تعني الفلسطينيين لا وجود لهم. ولأجل هذه الأسطورة حيكت المؤامرات وتكون اللوب الصهيوني اليهودي في أمريكا وفرنسا وغيرهما من البلاد لتحقيق الأسطورة بمعجزة التمويل الخارجي لإسرائيل. وقوة اللكمة اليهودية تأتي من القفاز الأمريكي الذي يلفها والدولارات التي تبطنها. هذه حقيقة الحرب الخارجية التي تخوضها مصر، وهي حرب عقائدية. وأما الحرب الداخلية التي يشنها الإخوان والتكفيريون وغيرهم فحقيقتها عقائدية أيضا، لأنهم في اعتقادهم يقاتلون الكفار المرتدين الذين يقولون قد خرجوا من الملة واغتصبوا الحكم من الإخوان المفلسين. والحربان

يدين يدين به قائلها، ولا يحق له أن يلزم غيره بقالب مقدس للدين والسياسة، سواء ادعى صاحبه أنه وحي أو إنتاج عقلي. يقول الفيلسوف ماكس ستيرنر: كلما كان هناك مبدأ فوقنا فإن هذا المبدأ دين. فهذه الفلسفات العلمانية متناقضة في نفسها ومتباينة فيما بينها، ولا يحق لأحد منهم إلزام غيره بقوله كأنه مقدس، لا سيما وقد ظهر من أقوالهم ونظرياتهم أنها متناقضة مع واقع الدول التي تزعم أنها حامية الديمقراطية، وأن نماذجها المثلى هي هذه الدول في عالمنا المعاصر. وهذا جون لوك يقول: لا يجب التسامح مع الملاحدة. فهل إذا قامت دولة حديثة يقتل فيها الملاحدة أو يسجنون اعتمادا على كتابات جون لوك سيعدها العلمانيون والغرب دولة مدنية حديثة؟ وما الفرق حينئذ بين هذا وأي تعاليم دينية في هذا الباب؟ وإذا كانوا يقررون أن الدولة المدنية تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، فهل الدول الغربية التي نشأ فيها هذا المصطلح تحققت فيها هذه المبادئ في الماضي أو في الحاضر؟ وهل تسمى حينئذ مدنية أو ديمقراطية؟ فهذا التقرير من لوك لا يعدو أن يكون معتقدا خاصا له، ولا يحق له أن يلزم الملحدين به، وإلا فلا فرق بينه وبين الكنيسة التي ادعى محاربتها. وهل هذا القول من جون لوك ليس تطرفا في فلسفة العالم الحديث، لكن إذا قاله مسلم فهو متطرف وإرهابي؟ ألا ما أعظم سطوة اليهود والماسون على قلوب وعقول المسلمين؟ سلمية سلمية، شعارات يهودية. في 16 من فبراير سنة 2011، وتحت عنوان مفكر أمريكي خجول، ألف كتابا حركيا يستخدم في الثورة المصرية وغيرها من الثورات التي اندلعت شراراتها يومئذ. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لشيريل جاي ستولبرغ عن المفكر الأمريكي جين شارب، تقول فيه: إن قليلين هم من سمعوا عن شارب الذي ظلت كتاباته عن الأساليب السلمية والوسائل غير العنيفة للثورة، خاصة كتابه من الديكتاتورية إلى الديمقراطية الذي يقع في 93 صفحة. لعدة عقود ظلت كتاباته تلهم المنشقين والمحتجين وتصنع الثوار في كل مكان من العالم، في بورما وفي البوسنة وفي استونيا وفي زيمبابوي والآن في تونس وفي مصر. وتنقل ستولبرغ عن أحمد ماهر قائد حركة شباب السادس من إبريل الذي تصفه بأنه قائد استراتيجي، تنقل عنه أنهم تعرفوا على مستر شارب في أثناء دراستهم لتجربة حركة أتبور الصربية التي كان تأثيره عليها عظيما. وتقول ستولبرغ إنه عندما اندس المركز الدولي للصراعات غير العنيفة، عندما اندس في القاهرة منذ بضع سنوات من أجل إقامة ورش عمل لتدريب نشطاء الشباب على الأساليب السلمية وغير العنيفة للاحتجاج والثورة، كان كتاب شارب 198 طريقة للأفعال غير العنيفة من أوائل الكتب التي يتم توزيعها على النشطاء من الشباب وتدريبهم على ما يحويه من أساليب ووسائل. وتنقل ستولبرغ عن داليا زيادة التي تقول إنها كانت من النشطاء الذين حضروا ورش العمل التي أقامها مركز الصراعات غير العنيفة في القاهرة، ثم أقامت هي بعد ذلك ورش عمل خاصة بها لتدريب غيرها من الشباب. تنقل عنها قولها: المتدربون كانوا فاعلين وناشطين في الثورة التونسية والثورة المصرية، وبعض النشطاء قاموا بترجمة أجزاء من كتاب مستر شار تقول إلى العربية، وقاموا بطبعها وتوزيعها قبل الثورة لتكون دليلا للعمل في أثنائها. الجزء الذي تمت ترجمته من كتاب شارب إلى العربية مع رسوم توضيحية وطبع ووزع قبل الثورة على نشطاء الشباب وضع له عنوان كيف تطور بحداءه. وفي حلقة من برنامج مصر النهاردة عرضت في التلفزيون المصري يوم 14 فبراير 2000 ظهر الناشط المصري مصطفى النجار المنسق العام للحملة الشعبية لدعم البرادع وأحد المشرفين على صفحة كلنا خالد سعيد، فقال ما نصه: إحنا تعلمنا من تجارب الغير اللا عنيف في دول زي صربيا ودول زي أمريكا اللاتينية، فشفنا الناس دي عملت إيه. إزاي أنا دلوقتي قدامي نظام قمعي ما ينفعش أخلي الصراع بيني وبينه صراع صفري، أنا مش هقدر أعمل حاجة قدام الأمن المركزي والرصاص المطاطي. وفكرة التغيير اللا عنيف دي فكرة تعلمناها من سنة 2005 و2000 كنا بنتعلمها وأخذنا فيها كورسات. يعني إيه مقاومة مدنية؟ يعني إيه تحييد الشرطة؟ يعني إيه تحييد أجهزة الدولة؟ المركز الدولي للصراعات غير العنيفة الذي ذكرت شيرين ستوربن أنه اندس في القاهرة لم يكتف بإقامة مراكز وورش عمل لتدريب الشباب وإعدادهم للثورة، بل قام بتمويل سفر 14 ناشطا من قادة هؤلاء الشباب لاكتساب خبرات التحريك والتنظيم والحشد وإدارة الحشود في أثناء الثورة من أهلها. وفي ذروة الثورة في 9 فبراير بثت قناة الجزيرة الإنجليزية حلقة وثائقية مسجلة مع قادة حركة شباب 6 إبريل داخل فيلا في القاهرة هي مقر قيادتهم، عنوانها أي عنوان الحلقة بذور التغيير. وفي الحلقة الوثائقية التي أعدتها وقدمتها إليزابيث جونز يظهر الناشط محمد عادل الذي يقول التعليق الصوتي إنه الذراع اليمنى لقائد الحركة أحمد ماهر، يقول إنه سافر إلى بلغراد عاصمة صربيا حيث التقى سيرجي بوبوفيتش أحد قادة الثورة الصربية وتعلم منه كيف ندفع الناس إلى الشوارع وكيف ننظمهم ونقودهم من غير صدام ولا عنف. وتقول إليزابيث جونز في تعليقها إن محمد عادل عاد من صربيا ومعه أفلام فيديو ووسائل تعليمية لنقل خبرات الثورة من صربيا إلى باقي قادة حركة 6 إبريل ونشطائها. ثم يظهر في الحلقة نشطاء الحركة من الشباب والفتيات داخل مقرها وهم يتحلقون حول شاشة لمشاهدة هذه الأفلام، فلن تعجب إذا علمت أن شعار حركة شباب 6 إبريل هو نفسه شعار حركة أثبر الصربية، هو ذراع مرفوعة وقبضة مضمومة. فإذا كنت ممن اعتقلته شاشات الفضائيات في أثناء الثورة فستذكر أنك رأيت حشود الشباب تنادي بسقوط النظام وهي تلوح بأذرعها عاليا في الهواء وقبضتها مضمومة. وحشود الشباب كانت تفعل هذا تقليدا لقادتها من النشطاء الذين قدحوا شرارة الثورة، وهؤلاء كانوا يفعلون ذلك لأن هذا ما شاهدوا شباب حركة أثبر الصربية يفعلونه في أفلام الفيديو. ويقول ميدهيك أو كاثيل في دراسة له عن أثر حركة أثبر الصربية على الثورة المصرية إن مركز الصراعات غير العنيفة هو الذي مول سفر بعض قادة حركة شباب 6 إبريل إلى مركز كامفاس في بلغراد للتدريب ونقل خبرات الثورات الصربية، وكان فاس هو المركز الذي أسسه سنة 2000 سيرجي بوبوفيتش، أحد قادة حركة أتبر الطلابية في صربيا، والتي أشعلت الثورة في صربيا وقادتها، وأطاحت بالرئيس الصربي سنة 2000. أقامه بوبوفيتش من أجل نقل خبرات الحركة في حشد الجماهير للثورة وقيادتها، وتدريب النشطاء من مختلف أنحاء العالم عليه. وينقل أوكافيل تصريح أحد قادة حركة شباب السادس من إبريل لصحيفة الواشنطن بوست: كل المتظاهرين كانوا يحفظون تكتيكات الثورة في بلغراد على ظهر قلب، لأننا رأيناها مرارا وتكرارا في أفلام الفيديو، وكل منا كان يعرف ما الذي يجب عليه أن يفعله. أما لماذا اختار مركز الصراعات غير العنيف حركة أتبر ومركز كامفس والثورة الصربية بالذات لتدريب قادة حركة السادس من إبريل عليها؟ فلسببين: الأول أن بيتر أكرمان مؤسس مركز الصراعات غير العنيفة والذي يموله ويرأسه هو نفسه أكبر ممول لمركز كامفس، وبين مركزه وكامفس روابط وثيقة وتعاون مشترك. وأما السبب الثاني فيأتي إن شاء الله. والمفكر الأمريكي جين شار الذي كان قد بلغ من العمر 83 وقت وقوع الثورة بمصر، منظر للأساليب السلمية والوسائل غير العنيفة للاحتجاج وكيفية استخدامها في الإطاحة بالأنظمة، وقد كان أستاذا في جامعة هارفارد، وفي سنة 1982 أسس معهد ألبرت أينشتاين للعلوم السياسية في هارفارد. أما الذي حول أفكار شارب من نظريات وكتابات على الورق إلى معاهد وورش لتدريب النشطاء الشباب على تحريك العوام وتنظيم الاحتجاجات وإشعال الثورات ونثرها في بلاد العرب، فرجل آخر هو الملياردير اليهودي بيتر أكرمان. وبيتر أكرمان كان تلميذا لشار، وكانت أطروحته التي حصل بها على الدكتوراه عن حركة غاندي ضد البريطان في الهند، ومنها استوحى مذهبا لا عنف. وفي عددها الصادر في 15 فبراير سنة 2011 نشرت مجلة الأسبوع اليهودي مقالة كتبها إريك هيرشتال عنوانها: التأثير اليهودي على ثورة مصر المجيدة. يقول هيرشتال إن معهد أينشتاين للدراسات السياسية كان ثمرة تعاون مشترك بين جين شارب وبيتر أكرمان. فشارب هو الذي أسس المعهد ويشرف على برامجه ودراساته، وأكرمان هو الذي مول إنشاء المعهد، وهو الذي يمول الإنفاق على أساتذته وطلابه وعلى دراساته وبرامجه. وأسهم أكرمان نفسه في تطوير أفكار أستاذه شارب بكتابين، هما استراتيجيات الصراع غير العنيف، والثاني قوة أكثر تأثيرا. وفي سنة 2004 رأى الملياردير اليهودي بيتر أكرمان أن يطور أفكار جين شارب ويحولها من كتابات نظرية ودراسات ورقية إلى ممارسات عملية تتكون بما فيها من أساليب ووسائل حركات الشباب الثائر على نظم الحكم في بلاده في كل مكان من العالم. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أنشأ أكرمان المركز الدولي للصراعات غير العنيفة، وأقام له فروعا في البلاد التي اختارها لإقامة معامل للثورة وصناعتها فيها. ومركز الملياردير اليهودي بيتر أكرمان ومراكز تدريبه وورش عمله هي التي تولت تدريب النشطاء الشباب في مصر، وقدحت بهم شرارة الثورة ليصيروا رموزها وأبطالها وقادة حركاتها وائتلافاتها ونجوم صحفها وشاشاتها. وأما الجماهير المخدوعة فهي التي ذاقت المر بل تجرعت، وهي التي اكتوت بنيران الفوضى وعانت ويلاتها. وأما هؤلاء فكما يقول المثل العامي كجدي المركب، إن عامت أرأشت وإن غرقت جت البر، عليهم من الله ما يستحقون. أسأل الله أن يحفظ مصرنا وجميع بلاد المسلمين، وأن يجعل مصرنا أمانا وأمنا لكل من فيها ولجميع المسلمين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله رب العالمين: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مما أعطاه ربه تبارك وتعالى لما سأله ألا يسلط على هذه الأمة من خارجها من يستبيح شأفتها ويستأصل بيضتها، وإنما يكون ذلك بأيدي أبنائها. وأما الخارجون عن هذه الأمة فلو اجتمعوا عليها من أقطار الدنيا كلها ما بلغوا منها مبلغا، ولكن الخوف من أبنائها حتى يسبي بعضهم بعضا، حتى يقتل بعضهم بعضا. المؤسسات والشركات التي تمول تحالف حركات الشباب ومؤتمراته ودوراته للتدريب، وهي نفسها التي تتولى تدريب نشطاء الشباب على استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، هي أولا جوجل ويوتيوب التي تملكها جوجل، وجوجل يملكها ويديرها اليهودي سيرجي براين واليهودي لاري بيج. ثانيا، الشركة الأمريكية للتلغراف والتليفون، وهي أكبر شركة للاتصالات واستخدام الهواتف في الولايات المتحدة، ويرأسها ويديرها اليهودي راندول ستيفنسون. ثالثا، هوكاست، وهي شركة لها موقع على شبكة الإنترنت شبيه بموقع يوتيوب، وتعمل في مجال صناعة أفلام الفيديو وتطوير تقنياتها، ومؤسسها ومديرها اليهودي جاسون ليبمان. رابعا، شبكة MTV التي تملك عشرات من محطات التلفزيون في عدة دول حول العالم، وترأسها اليهودية جوديث ماكجراث. خامسا، موقع تويتر الذي يرأسه ويديره اليهودي جاك دورسي. سادسا، أكسس 360 ميديا، وهي إحدى أكبر شركات الدعاية والإعلان في الولايات المتحدة، مؤسسها ورئيسها اليهودي رومان ساندر. كلهم يهود يا صاحبي، بل صهاينة. مؤسسة MSNBC للدعاية والإعلان التي ترأسها ميكا بريجينيسكي ابنة ستيجينو بريجينيسكي، مستشار الأمن القومي الأمريكي في ثمانينيات القرن العشرين. وبعد هذا الماراثون اليهودي ربما تقول: هؤلاء يهود نعم، ولكنهم مواطنون أمريكيون ويعملون لصالح الولايات المتحدة وباتفاق وتنسيق مع الخارجية الأمريكية، كما قال كثير من المحللين الغربيين ممن تناولوا تحالف حركات الشباب في دراساتهم وتحليلاتهم ووصلوا إلى أن ما حدث من ثورات في بلاد العرب هو تدبير أمريكي لأهداف أمريكية، والحق أنه تدبير يهودي غلافه أمريكي. واعتراضك على هذه الحقيقة، الرد عليه من ديفيد بن غوريون وهو الذي أسس إسرائيل وهو الأب الروحي لها وأول رئيس وزراء له، قال في الولايات المتحدة أو في جنوب إفريقيا حين يجتمع يهودي مع رفاقه من اليهود ويقول حكومتنا، فإنه لا يعني إلا حكومة إسرائيل. قد تسأل، وما علاقة اليهود بتحالف حركات الشباب الذي حشد هؤلاء الشباب الغاضبين على ما يحدث في بلادهم ووضع بذور الثورة في أذهانهم ودربهم عليها؟ وهو منظمة أمريكية ويحظى برعاية ودعم من الخارجية الأمريكية. فتذكر أولا أن تمويل هذا التحالف ومؤتمراته ودوراته التدريبية وما ينفقه على هؤلاء الشباب وما يمنحهم من هبات مالية يأتي من مؤسسات يهودية أو يسيطر عليها اليهود. واعلم ثانيا أن دعم الخارجية الأمريكية لهذا التحالف يأتي عبر المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية وبتنسيق منه، ومجلس العلاقات الخارجية في مملكة اليهود والماسون أمريكا مؤسسة ماسونية أنشأها اليهود في أعقاب الحرب العالمية الأولى. واعلم ثالثا أن الوصلة بين تحالف حركات الشباب والخارجية الأمريكية والمجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية هي تحالف حركات الشباب اشترك في تأسيسه وتوفير التمويل له اثنان هما اليهودي جارد كوهين واليهودي جاسون ليبمان. فأما جاسون ليبمان فهو مؤسس هوكاست ورئيسها، وكان قبل تأسيسه لها أحد أعضاء طاقم الإدارة في جوجل. وأما جارد كوهين البالغ من العمر 37 عاما فهو المؤسس الحقيقي لتحالف حركات الشباب وعقله المدبر، وهو الوصلة بينه وبين المؤسسات الحكومية والخارجية الأمريكية. فجارد كوهين مؤسس التحالف كان مستشارا لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في إدارة الرئيس جورج بوش الصغير، ثم ورثته إدارة أوباما فصار مستشارا لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وهو في الوقت نفسه عضو المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية. والثورات التي قدح نشطاء الشباب شرارتها في بلاد العرب سنة 11 و2000 كانت تختمر في رأس ذلك اليهودي جارد كوهين قبلها بأربع سنوات. ففي سنة 2007 ألقى جارد كوهين محاضرة أمام معهد الشرق الأوسط لسياسات الشرق الأدنى الذي أسسه ويديره اليهودي دينيس روس، وكانت المحاضرة عن الشباب والنساء والتغيير في الشرق الأوسط، وكان محور المحاضرة هو ما أطلق عليه كوهين الديمقراطية الرقمية. وتفسيرها كما قال كوهين هو أن الشباب في الشرق الأوسط جاهزون بشكل خاص للتأثير الخارجي عبر ممرات التكنولوجيا كالفضائيات التلفزيونية والهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت. والسنوات الأربع التي بين إلقاء كوهين لمحاضرته واندلاع الثورات في بلاد العرب هي الزمن الذي احتاجه لإقامة تحالف حركات الشباب وليكون أداته في إنفاذ أفكاره وتحويلها إلى أحداث ملتهبة بالتأثير على الشباب في بلاد العرب عبر ممرات التكنولوجيا، الثورة الرقمية. فحشدهم من خلالها لتدريبهم وتمويلهم، ثم أطلقهم لتشتعل بهم الثورات. فكوهين كما يوصف في الولايات المتحدة وأوروبا ومهندس الديمقراطية الرقمية والثورات المخملية. أيها المسلمون في بقاع الأرض كلها، أفيقوا أفيقوا يرحمكم الله، لا تكونوا عونا للشيطان على دينكم وعلى عرضكم وعلى أرضكم وعلى أبنائكم وحفادتكم. اتقوا الله رب العالمين في هذه الأمة، لا تكونوا أداة للشياطين وأعوانهم على إفساد أحوال بلادكم، فإنهم إنما يريدونها لهدف عقدي، والمغفلون في الداخل يجتهدون بالسعي الحثيث لإنفاذ المخطط، ويجعلون ذلك غاية شرعية، ويقولون نحارب المرتدين، ويتحالفون مع الشياطين ضد أبناء بلدهم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولم يبق لنا بقدر الله رب العالمين من أسبابه الآن، لما تفككت أواصره ولحمته الوحدة الداخلية بين أبناء هذا الوطن وعراها ما عراها من التفكك والضعف، سوى جيش مصر المحروسة. فنسأل الله أن يسلمه من كل مؤامرة ودسيسة، وأن يجعله ردءا وترسا حاميا لهذا الدين في هذا الوطن على هذه الأرض في هؤلاء الناس، إنه تعالى على كل شيء قدير. ولقد أنكر العلماء المحققون المظاهرة بثلاثة حقوق. الحق الأول حق النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، فإن الأمر الذي من أجله يقوم المتظاهرون هو طلب حقوقهم الشرعية التي يرون أن السلطان قصر في أدائها لهم. فلو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحال لكان له حق الطاعة، كما له حق الطاعة في كل ما أمر به ونهى عنه. ولو لم يتكلم عنها اجتهد العلماء لإعطائها الحكم المناسب، وبعض المفتونين بالمظاهرات يحرصون على تخريجها مخرج المصالح المرسلة وأنها من النوازل، لكن الذي يمنع من إدراجها تحت المصالح المرسلة هو أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتنة السلاطين التي قام بسببها المتظاهرون، وأعطى أمته المخرج منها، فقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنذر أمته وجود أمراء بعد زمنه يمنعون شعوبهم حقوقهم، فأمر فيها بأمرين هما الدعاء والصبر. أما الدعاء فثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. رواه البخاري ومسلم. فأخبر أن بعض الحكام يستأثرون بحقوق الرعية ولا يؤدونها لهم، وأمر مع ذلك الرعية بأداء حقوق السلطان له وطلب حقها هي أي الرعية من الله عز وجل. فما محل المظاهرات من هذا الحديث الواضح؟ هل نسيها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستدرك عليه بها مستدرك، أو غفل عنها حتى يفطن لها كفرة الغرب ويقلدهم فيها المستغربون من هذه الأمة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي له. اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. هذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمات المسلمين، فإن الخلافة سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني يوم القيامة. الداء والدواء في حديث واحد من رسول الله. هل يحل للطبيب أن يدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بشيء زائد؟ كل مؤمن يعلم أن هذا الدواء قرره من قال الله فيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبأي حق يطاع الغرب الكافر في اختراعه المظاهرة بخلع الحكام، ويعصى الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته الناصح لهم بتمام نصح وإحكام؟ ومن العجائب أن بعض المتظاهرين قالوا إنهم قاموا بسبب أن حكامهم لا يحكمون بما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وها هم أنفسهم لا يحكمون بما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة ظلم الحكام. فأين المتجردون للدليل الصادقون في تحاكمهم إليه؟ وأين دعوى محبتهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حق، وينبغي أن يعطى حقه. فالعلماء في منعهم المظاهرات قالوا المنع لحق النبي صلى الله عليه وسلم، الحق الثاني حق السلطان المسلم في طاعته في المعروف وترك جميع أسباب الخروج عليه. فإن المتجمعين ضده قصدهم منازعته في منصبه وإحلال غيره محله، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم منازعة السلطان في إمارته. قال عبادة بن الصامت دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري ومسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج النبوة قالوا لو توفرت هذه الشروط كلها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإن تمام الشروط من الكتاب والسنة يقضي بأن تمتلك العدة، وإلا كانت فوضى كما وقع ويقع في كثير من الأماكن. وهؤلاء لا تدري لما يثورون ولا لماذا يتكلمون، وقد آتاهم الله رب العالمين ما آتاهم من الخير العميم، آتاهم الله رب العالمين كثيرا من الخيرات ونعمهم بها وأعلى مستوى معيشتهم. لما ارتفع سعر الجالون من الوقود في السعودية 30 هللة ثلث ريال، قام من قام معترضا. هؤلاء المعترضون ينفقون المئات من الريالات، بل ينفقون الألوف من الريالات على طعام يرمى أكثره في القمامة لا تتمتع حتى به الكلاب، لأنهم يريدون الفوضى في الأرض المباركة حفظها الله رب العالمين وحفظ بلدنا وجميع بلدان المسلمين. ماذا يريدون من المملكة العربية السعودية؟ الروافض الحوثيون في الجنوب، والروافض ممن يتجنسون أو لهم الجنسيات السعودية في الشمال الشرقي، وكثرة من الروافض في البحرين، وهؤلاء وهؤلاء يثورون مفتعلين الفوضى في البلاد. ماذا يريدون؟ الفرس المجوس من الروافض الذين يحركون الروافض العرب في سائر البلدان، كما يحرك محرك العرائس في مسارحها بخيوطه تلك الدمى وهي لا تملك في حقيقة الأمر حركة. الروافض الفرس المجوس ويتبعهم أذنابهم من الروافض العرب في كل مكان يريدوا هدم الكعبة وحمل الحجر الأسود، ثم يعدون على القبر الشريف ليستخرجوا جسد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحملوه إلى بلاد الفرس ويحرقوا الجسدين الطاهرين، جسدي أبي بكر وعمر، ويذرون ترابهما في الهواء. كلامهم، عقيدتهم، وما الذي ينتظر العرب السنة منهم؟ الذبح. ألم تسمعوا هذا قبل؟ لماذا نسيتموه؟ لماذا تسمحون للخونة في مصر وخارجها؟ لماذا تسمحون لهم أن يدافعوا عن رافضي قذر كان يسب الشيخين ويعتقد العقيدة الرافضية وتسمى بغير ما هو له من صفته، وإنما هو هر وابن هر، نمر النمر، من هذا؟ إنما كان عضوا في تنظيم لقلب نظام الحكم في المملكة. لن تحجوا، حجوا قبل ألا تحجوا. يا ويح أمتي، لماذا لا تفيق؟ الحقائق ساطعة، ليس دونها سحاب ولا حجاب ولا ضباب كالشمس في كبد السماء. لماذا لا يبصرونها؟ لماذا يتعامون عنها؟ لماذا يولون أظهرهم وأدبارهم لها؟ لماذا؟ إنهم بفعلهم هذا يسعون سعيا حثيثا للذبح، كالشاة التي حفرت قبرها بظلفها، لما أخذت تحفر بظلفها فاستخرجت المدية التي فقدها جزارها فملكته إياها فنبحها. لماذا لا تفيقون؟ إن الخونة في الداخل والخارج يتوعدون مصر حفظها الله بيوم الشؤم عليهم في 25 بيوم المؤامرة، الماسونية الصهيونية الصليبية يتوعدون بالمظاهرات، وفي الخروج في المظاهرات اعتداء على حق النبي وحق السلطان المسلم وحق الرعية في أن يحافظ على أمنها وما يتبعه من دم ومال وعرض. والمظاهرات تخلخل أمن البلاد وتجعلها تحت سوم المتربصين بها، وتحيي نعرة الخلاف لدى جميع الأطراف المخالفين قبل 25 قبل الهوجة. لم يكن علماني يستطيع أن يرفع رأسه، إذا رفعها قطعت من السلطة التي كانت حاكمة. ما كان واحد منهم يجرؤ أن يعتدي على الإسلام، على ثوابته. أما اليوم فإنهم ينهقون ينعقون في كل سبيل بكل واد، يهدمون ثوابت الدين في أنفس الأغرار المساكين، وقد أطلق لهم العنان بمسمى حرية الرأي، وإلا فإن الرأي مقموع والحرية ذاهبة. ويا ويح البلد التي توصف بقمع الحريات وكبت حرية الرأي. وأما في الغرب فيفرض قانون الطوارئ في فرنسا، أم النور كما يقولون، بلد الحريات التي قامت فيها الثورة الماسونية الفرنسية، ثم تتابعت حلقاتها إلى اليوم. يفرض فيها قانون الطوارئ إذا تعرض أمن فرنسا لأي خادش، وليس هناك ما يسمى بحرية الرأي أمام الأمن القومي، وكذلك ينبغي أن يكون، وإلا فعلى الدنيا العفاء وعلى بلاد السلام، سلمها الله من كل كرب وسوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.